بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد رأينا في الدرس الماضي الركن الثالث من أركان العقد، وهو ركن العاقدين. ورأينا أن الشرط المحوري لهذا الركن هو شرط الأهلية، ورأينا النقاشات الفقهية حول الأهلية وحول الذمة، ورأينا من يسوي بينهما ومن يفرق بينهما، ووقفنا عند تقسيم الأهلية. فقد كان من عادة الأصوليين، أو بالأحرى من عادة بعض الأصوليين خصوصا أصولي الأحناف، أن يتناولوا الأهلية في كتاباتهم الأصولية. والفقهاء عامة يجعلون الأهلية نوعين كبيرين: أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وكل منهما تنقسم إلى قسمين: كاملة وناقصة. فأهلية الوجوب تنقسم إلى أهلية الوجوب الناقصة، ورأينا أنها لا تكون إلا للجنين الذي لم يخرج بعد إلى الحياة، ورأينا أهلية الوجوب الكاملة، وتكون للإنسان بمجرد تحقق إنسانيته مشاهدة. فأهلية الوجوب الكاملة تكون للإنسان منذ ولادته إلى وفاته بقطع النظر عن سنه وعقله وبلوغه ورشده، كل ذلك لا يلتفت إليه في تحقق هذا النوع للإنسان من حيث هو إنسان. أما القسم الثاني فهو أهلية الأداء، وتنقسم أيضا إلى قسمين: أهلية الأداء الكاملة وأهلية الأداء الناقصة. فأهلية الأداء الكاملة هي صلاحية المكلف لصدور تصرفات وأقوال وأفعال وعقود منه على وجه يعتد به شرعا. وستلحظون الفرق بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب. فأهلية الوجوب يقال فيها صلاحية الإنسان أو صلاحية الشخص، أما أهلية الأداء فنقيد الإنسانية بالتكليف، فنقول صلاحية المكلف أو صلاحية الإنسان المكلف. صلاحيته لماذا؟ صلاحيته لأن تصدر منه أقوال وأفعال، تصرفات، عقود على وجه معتد به شرعا. وهذا القيد يدخلنا في دائرة الشرع التي نبحث فيها، فهذه هي أهلية الأداء الكاملة. وتلحظون من ذكر كلمة المكلف أن هذه الأهلية هي مناط التكاليف الشرعية، أي هي مناط الحكم التكليفي. أما الأقسام الأخرى فإنما تكون مناط الحكم الوضعي، على نقاش في ذلك بين الفقهاء، فمن له هذه الأهلية الكاملة، أهلية الأداء الكاملة، فيصح أن يتصرف وأن يعقد كيفما شاء بشرط أن تصدر منه هذه التصرفات أو هذه العقود على وجه معتد به شرعا. ولا تكون هذه الأهلية التي هي أهلية الأداء الكاملة إلا للبالغ العاقل الرشيد المختار. ولذلك يقول الفقهاء إن كل شخص بلغ سن البلوغ متمتعا بقواه العقلية ولم يثبت سفهه يكون أهلا كامل الأهلية لممارسة حقوقه، وفي مجالنا لتوليه لأي عقد من العقود. إذن فهذه هي أهلية الأداء الكاملة. أما أهلية الأداء الناقصة فمعناها صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات والأفعال والعقود دون بعض، يعني يصح أن يتولى بعض العقود ولا يصح أن يتولى بعضها، يصح أن يتصرف بعض التصرفات ولا يصح أن يتصرف تصرفات أخرى. أو صلاحية الإنسان لصدور أقوال وأفعال وتصرفات مع توقفها على رأي غيره ممن له أهلية الأداء الكاملة، بمعنى أن الشخص الذي لا يتمتع إلا بأهلية الأداء الناقصة تصدر منه أقوال وأفعال وتصرفات وعقود، لكن نفاذها يتوقف على رأي غيره، على رأي غيره ممن له أهلية الأداء الكاملة. وتكون هذه الأهلية الناقصة، أهلية الأداء الناقصة، لعدة فئات. من هذه الفئات الصغير، أو لنقول الصغير المميز، من الصغير سيأتي أنه نوعان. إذن هذه الفئة اللي هي الصغير، فئة الصغير ليست له إلا أهلية الأداء الناقصة. والمجنون والمعته والسفيه وهكذا. وهذه الصفات تسمى عوارض الأهلية، يعني صفة الصغر، صفة الجنون، صفة العتة إلى آخر الصفات التي لفئات متعددة ممن نقصت أهليتهم الأدائية، هذه الصفات تسمى عوارض الأهلية، وسميت عوارض أهلية لأنها إنما عرضت للإنسان، أي ليست ملازمة له، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه، ومن مظاهر تكريمه وجود هذه الأهلية له، وجود هذه الأهلية له، ولا تسلب عنه هذه الأهلية إلا بعارض، إلا بعارض. ولذلك كان من المنن الإلهية أن يكون للإنسان عقل ورشد بعد بلوغه، فتلك كلها منن إلهية. قبل الوصول إلى هذه المرحلة قد تعترضه هذه العوارض، فإذا أصابته هذه العوارض فإنها تسلبه أهلية الأداء الكاملة، أهلية الأداء الكاملة. ولذلك تلاحظون أن هذه العوارض لا تنصب إلا على أهلية الأداء. فإذا سمعنا عوارض الأهلية فالمقصود بها عوارض أهلية الأداء، لما سبق من أن أهلية الوجوب سواء كانت ناقصة أم كانت كاملة فإنها تكون للإنسان، إما وهو جنين وإما هو قد ولد، فلم يصل بعد إلى مرحلة الأداء، وبالتالي لا نسميه عوارض. لكن أهلية الأداء هذه العوارض تأتي لتسلبه أهلية الأداء، أما أهلية الوجوب فهي له دائما بقطع النظر كما سبق عن سنه وعقله ورشده وبلوغه وما إلى ذلك. إذن فهي إذن عوارض أهلية الأداء، فإذا أطلقت الأهلية هنا فإن المقصود بها أهلية الأداء، وإذا قلنا عوارض الأهلية فإنها عوارض لأهلية الأداء. وقد قسموا هذه العوارض إلى قسمين، عوارض اضطرارية أو عوارض قدرية أو عوارض سماوية، الفقهاء يسمونها العوارض السماوية، أي هي العوارض التي لا تكون للإنسان يد في حصولها، وإنما تأتيه غصبا عنه. فذكروا منها الصغر، وذكروا منها الجنون، وذكروا منها العتة، وذكروا منها الإغماء، وذكروا منها النسيان، وذكروا منها النوم. كل هذه عوارض اضطرارية، أي تضطر الإنسان اضطرارا، ولذلك يسمونها عوارض اضطرارية ويسمونها عوارض سماوية. والنوع الثاني عوارض اختيارية، أي إنها عوارض مكتسبة تكون للإنسان يد في حصولها، أي هو الذي اكتسبها. وذكروا منها السكر، فالسكر من فعل الإنسان، وذكروا منها السفه، فالسفه من فعل الإنسان اختيارا، وذكروا منها الجهل، أنه إذا لم يريد أن يتعلم المعاملات والعقود وما يجب فيها وما لا يجب فيها وما لا يجوز فيها، فهذا من اختياره. وذكروا منها الهزل، لأن المعاملة مبنية على الجد، وهذا يهزل، فهذا الهزل عارض من عوارض أهلية الأداء، ولكنه عارض باختيار الإنسان. وهذه العوارض يحسن التلميح إليها بالقدر الذي يجلي لنا علاقتها بالعقود، علاقتها بالعقود. فمثلا الصغير، عندما نقول الصغير، الصغير له مرحلتان. المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل التمييز، فالصبي في هذه المرحلة ليست له أهلية الأداء، ليست له أهلية الأداء مطلقا، أي لا كاملة ولا ناقصة، وإنما له أهلية الوجوب كاملة. أما أهلية الأداء فلا يتمتع بها، ومن ثم فهو محجور عليه، فهو محجور عليه. ولذلك قلت آنفا بالنسبة لأهلية الأداء الناقصة، هي صلاحية الإنسان لصدور تصرفات وأفعال وأقوال وعقود مع توقفها على رأي غيره ممن له أهلية الأداء الكاملة. فالصبي لو أنه تصرف تصرفا فلا عبرة بهذا التصرف ولا عبرة بعقوده. والمرحلة الثانية هي مرحلة التمييز، مرحلة التمييز. ومرحلة التمييز تكون فيها للصبي المميز أهلية الأداء الناقصة، أهلية الأداء الناقصة، وليست له أهلية الأداء الكاملة. لكنه يشترك مع الصبي غير المميز في أنه محجور عليه أيضا، فهو محجور عليه، وإنما ناقش الفقهاء تصرفاته. فمن الفقهاء كالمالكية من أجازوا تصرفاته بشرط أن يمضيها وليه، بشرط أن يمضيها وليه، ومعهم الأحناف والحنابلة في ذلك. أما الشافعية كما سبق فلا أهلية للصغير، لا أهلية له أداء، ليست له أهلية الأداء لا كاملة ولا ناقصة، ومن ثم فلا يصح عقده ولا ينعقد لو عقد. إذن هذا ما يتعلق بالصغير. المجنون، المجنون هو الذي فقد عقله، والجنون هو عبارة عن اختلال في وظائف العقل، عن اختلال في وظائف العقل. وهذا الاختلال إما أن يكون دائما وإما أن يكون مؤقتا. فإذا كان العقل مختلا على الدوام سميت هذه الحالة حالة جنون مطبق، أي إن جميع أوقات هذا الإنسان مملوءة باختلال العقل. ولا شك أن اختلال العقل يفضي إلى اختلال العقد، يفضي إلى اختلال العقد. فإن لم يكن جنونه مطبقا بحيث ينقطع حينا ويأتي حينا، أي إنه يفقد عقله حينا ويؤوب إليه حينا، فنتعامل مع كل حالة على حدة. ففي الحالة التي يفقد فيها عقله لا عبرة بتصرفاته وليست له أهلية الأداء، وإذا عاد إليه عقله في وقت معين فإنه في هذه الحالة متمتع بقواه العقلية. أما السفيه فهو الذي يبذر ما له فيما لا فائدة فيه، طبعا المجنون الذي ذكرناه هو لا عبرة بعقوده ولا بتصرفاته، لا يحق له أن يعقد أي عقد. بالنسبة للسفيه وهو الذي يبذر ماله فيما لا فائدة فيه، فهذا أيضا لا تنعقد تصرفاته وعقوده عند جمهور الفقهاء، عند جمهور الفقهاء. ومقابل الجمهور هم الأحناف، فالأحناف لا يحجرون على السفيه، قالوا لأنه قد بلغ وعقل. ولهذا الخلاف ثمرات في الفروع الفقهية كما هو معروف، لكن عقود السفيه لا تنعقد أبدا عند الجمهور، وتنعقد عند الأحناف. السكر أيضا هذا عارض من العوارض الاختيارية للإنسان بصورة عامة. قال الفقهاء إن السكران الطافح لا تنعقد عقوده، لا عبرة بعقده. ثم بعد ذلك لهم تفصيل ونقاش بعد هذا الكلام الكلي. فالمبدأ أن السكران الطافح لا ينعقد شيء من تصرفاته، لا عبرة بتصرفاته ولا بعقوده. ثم قالوا فإن كان سكره بحرام، فإن كان سكره بحرام فلا عبرة بعقوده في المشهور، بمعنى أن فيه خلافا، ولكن المشهور عند الفقهاء أن عقود السكران لا تنعقد. فإذا سكر بحلال، وهذا أمر قد يوجد وإن كان نادرا، قد يسكر الإنسان بشيء حلال، ففي هذه الحالة لا تنعقد عقوده اتفاقا، لأنه معذور، ما كان يقصد أن يصاب بهذه الحالة بحالة السكر، ومن ثم فإنه يعذر فلا تنعقد عقوده. ثم قالوا أيضا إن كان له ضرب من التمييز، إن كان له ضرب من التمييز فإن عقوده معتبرة، فإن عقوده معتبرة كما يحصل لبعض الناس، يتناول المسكر ثم يحتفظون بشيء من التمييز، يضبطون أنفسهم ولهم شيء من التمييز، فهم في هذه الحالة تنعقد عقودهم. لكن أحيانا قد يشتبه علينا أمر هذا الإنسان، ولذلك قال الفقهاء إذا تعلل بأنه كان في حالة سكر طافح يحلف على أنه لا يميز شيئا، يحلف حتى نعفيه من مؤاخذته بمقتضى عقده، بمقتضى عقده. إذن هذا ما يتعلق بالتفاصيل التي ذكروها في السكران. وإن كان الفقهاء المالكية حرروا ما يجب على السكران ولو كان في حالة سكر، وما لا يجب عليه وهو في حالة سكر، فقالوا لا نلزمه إلا بإقراره وعقوده، والعقود هي التي تعنينا هنا. فقالوا إن السكران إذا عقد عقده باطل، إن السكران إذا أقر إقراره باطل، أما إذا أصاب حدا من الحدود أو جنى جناية أو طلق امرأته، قالوا في كل هذه يؤاخذ، أي إذا قال لامرأته أنت طالق فهي طالق، وإذا جنى جناية فإنه يحد أو يضمن، أو يضمن، يعني إذا أحدث جرحا فإن عليه دفع أرش هذه الجناية، وإذا أصاب حدا يقام عليه، وهكذا. وهذا ما حرره الشيخ ابن عاشر رحمه الله في بيت له، قال فيه: لا يلزم السكران إقرار عقود، لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. ثم هناك بعض العوارض التي يمكن أن تعترض الإنسان، فصل فيها الفقهاء، ذكروا منها ما هو عارض يؤثر في العقد وما هو عارض لا يؤثر في العقد. ولذلك أورد ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام هذا التفصيل في مسألة مثلا الأعمى، في مسألة الأصم، في مسألة الأبكم، وذكر معهم المجنون والصغير والسكران. إذن كل هذه ذكرها في سياق واحد تجميعا لها في المكان المناسب لها. فيقول رحمه الله: ومن أصم أبكم العقود جائزة، ويشهد الشهود. ومن أصم أبكم العقود جائزة، ويشهد الشهود بمقتضى إشارة قد أفهمت مقصوده وبرضاه أعلمت. إذن ومن أصم أبكم العقود جائزة، ويشهد الشهود بمقتضى إشارة قد أفهمت مقصوده وبرضاه أعلمت. فنبه على عنصرين هما أساس قبول تصرف الإنسان وعقده، وهو إفهام المقصود والإعلام بالرضا. أين الشهود يعرفون من إشارته؟ لأنه قلنا أنه أصم لا يسمع وأبكم لا يتكلم، فعمدته على الإشارة، وذلك قالوا بمقتضى إشارة قد أفهمت مقصوده وبرضاه أعلمت، أنهم يفهمون منه أنه يقصد كذا، يقصد البيع، يقصد الإجارة، يقصد السلامة، يقصد الرهن، وهكذا. وبرضاه أعلمت، لأن التعاقدات مبنية على الرضا كما سبق شرحه مستوفا. فإن يكون مع ذاك أعمى امتنع، فإن يكون مع ذاك أعمى امتنع، يعني امتنع عقده، امتنع أن يتولى العقد، مع ذاك يعني مع صمامه وبكمه، أي إن كان أصم أبكم أعمى، قالوا هذا لا يصح عقده، هذه العوارض مؤثرة، هذه العوارض مجتمعة مؤثرة في أهليته. لماذا؟ قال: لفقده الإفهام والفهم معه، هو لا يفهم غيره ولا يفهم. فإذا كان لا يفهم هو، ما الذي سيفهم؟ يفهم الكلام لا يسمع، يفهم الإشارة لا يرى، ومن ثم فلا عبرة بعقوده. وقال: فإن يكون مع ذاك أعمى امتنع لفقده الإفهام والفهم مع، كذاك للمجنون والصغير ومثله السكران على المشهور، أو كما قال، بمعنى أنه جمع هنا الصغير والمجنون والسكران الذي سبق الحديث عنه. أما إذا لم يجتمع البكم والصمم، أو لم يجتمع البكم مع العمى، أو لم يجتمع الصمم مع العمى، أي إن الإنسان أعمى، فإن الأعمى كالبصير، الأعمى كالبصير، كيقول: وذو العمى يصح الابتياع له وبيعه، وذو العمى يصح الابتياع له وبيعه، يعني يصح أن يشتري ويصح أن يبيع. لماذا؟ لأنه يعتمد على على الكلام، يسمع، أنه ليس أصم وليس أبكم، يتكلم ويسمع، كل ما في الأمر أنه لا يرى. وبعضهم فرق بين من ولد أعمى ومن عماه من بعد وجد. بعض الفقهاء يقولون إن الأعمى قد يولد أعمى وقد يطرأ عليه العمى بعد ولادته بصيرا، فمن ولد أعمى فلا تنعقد عقوده، لكن عند بعض الفقهاء، لكن المشهور أنه تنعقد عقوده، لأنه يعتمد على أدوات أخرى، يعتمد على حواس أخرى. الذين قالوا إذا ولد أعمى لا تنعقد عقوده، قالوا لأنه لا يمكن أن يتخيل الألوان، إذا كان المعقود عليه على لون معين يكون مقصودا بالعقد، لا يكاد يتخيل هذه الألوان. وهذا البعض الحق بمن ولد أعمى من أصابه العمى في حالة الصغر، في حالة الصغر، ويضربون المثل بالمعري، قالوا حتى هذا يلحق بمن ولد أعمى. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يتخيل الألوان. فهذه التفاصيل التي أوردها ابن عاصم رحمه الله في تحفته تتعلق بهؤلاء الذين قد تعترضهم عوارض، بعضها معتبرة في المنع من العقد وبعضها غير معتبرة، والأمر متوقف على تحقق المقصود من العقد فهما وإفهاما ووصولا إلى مقصود العقد. فإذا أمكن الفهم وأمكن الإفهام وأمكن تحقيق المقصود من العقد جازت العقود بالنسبة لهؤلاء، وإذا اختل أحد هذه الأمور لا تنعقد العقود بالنسبة لهؤلاء. إذن هذا ما يتعلق بخلاصة ما يتعلق بهذه العوارض بقسمها، العوارض الاضطرارية والعوارض الاختيارية أو العوارض السماوية والعوارض المكتسبة، وربما ستتم العودة إلى بعضها بمناسبة الحديث عن عقود ما، فقد بقي الجهل، هل يعذر بجهله ولا لا يعذر بجهله، هناك أمور يعذر فيها بالجهل وهناك أمور لا يعذر فيها بالجهل، وكذلك بقي أمر يتعلق بالهزل، هل يؤخذ بهزله ولا لا يؤخذ بهزله، هذه إن شاء الله ستأتي في مناسبات ربما ألصق بذكر هذه الأمور. فأما في هذا المجال، في مجال الحديث عن العقود، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. طيب، إذا أردنا أن نعطي خلاصة لما ذكر في الأهلية بالقدر الذي يرتبط بالعقود، نقول إن الجنين تكون له أهلية الوجوب الناقصة، فيرث ويوهب له ويحبس عليه. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الصبا المطلق، مرحلة الطفولة ما قبل مرحلة التمييز، فالشخص في هذه المرحلة يتمتع بأهلية الوجوب الكاملة، لأن أهلية الوجوب لا ترتبط إلا بالإنسانية. فإذا بلغ الإنسان مبلغ الرجال أو مبلغ النساء متمتعا بعقله ورشده، ثبتت له أهلية الأداء كاملة، فمن سلبت منه هذه الأنواع من الأهلية فإن الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي يتغير في حقه، فأقصى ما يمكن أن يسلبه الإنسان من أنواع الأهلية ثلاثة من أربعة، ثلاثة أنواع يمكن أن يسلبها الإنسان كالجنين. فالجنين ليست له إلا أهلية واحدة وهي أهلية الوجوب الناقصة، فليست له أهلية الوجوب الكاملة، ليست له أهلية الأداء الناقصة، ليست له أهلية الأداء الكاملة. فمن أصابه عارض من العوارض وسلبه هذه الأهلية التي هي صلب أنواع هذه اللي هي أهلية الأداء الكاملة، فإن مصالحه لا يمكن أن تتعطل، أي إن الشريعة تهتم بجميع الأفراد، بجميع الأفراد. إن كانوا في مستوى قيامهم بشؤونهم بأنفسهم فذاك، وإلا فإن مصالحهم يتولاها غيرهم حفظا لهم من الضياع. وهذا هو الذي يدفع العلماء هنا إلى تناول ما يسمى بالنيابة، بالنيابة الشرعية، أي إن من فقد أهلية الأداء الكاملة فإن نائبه يقوم مقامه، ولذلك يبحثون النيابة الشرعية مع بحث الأهلية. والنيابة باختصار شديد، النيابة ثلاثة أنواع. النوع الأول الولاية، النوع الثاني الوصاية، النوع الثالث التقديم. فالذي يمارس الولاية يسمى وليا، والذي يمارس الوصاية يسمى وصيا، والذي يمارس التقديم يسمى مقدما. فمعنى الولاية هو سلطة شرعية يخولها الشرع للإنسان للقيام بالولاية، إما على النفس وإما على المال وإما على الغير. والولاية على الغير قد تكون ابتداء من قبل الشريعة، كالأب بالنسبة لابنه، أو بالنسبة لمحجوره كالأب والجد، فهذا منذ البداية مجرد أن يكون للإنسان ابن فإنه ولي له، والشريعة هي التي منحت هذه الولاية أو هذه السلطة. وقد تكون هذه الولاية عامة كولاية القضاء، لأن القضاء في حضارتنا الإسلامية تتولى شؤون من لا ولي له، فالقاضي يعد ولي من لا ولي له. وقد تكون الولاية ولاية خاصة كولاية الوصي وولاية الوكيل وولاية المقدم، لأن المقدم هكذا اسم المفعول، من الذي يقدمها؟ القاضي. فالقاضي هو الذي له هذا الحق وهذه السلطة. إذن هذا ما يتعلق بالأهلية وعوارض الأهلية. من فقد الأهلية لابد أن يتولى النائب عنه أموره وتصرفاته وعقوده حتى لا يتعرض للضياع. هكذا ننتهي من هذا الركن من أركان العقد، وهو ركن ذو أهمية كما لاحظتم. بقيت بعض المباحث في العقود قبل أن ندخل في عقد البيع والعقود التي بعده. من هذه المباحث مبحث يتعلق إطلاق العقود، إطلاق العقود وتقييدها، أو لنقل مدى حرية التعاقد وتقييده، فهو مبحث يجيبنا عن سؤال، يجيبنا عن سؤال، هو هل العقود يمكن أن تكون عقودا مطورة أو متطورة، أو هي عقود منمطة، أي نعتبرها أنماطا منصوصا عليها في الشارع، فإذا أردنا أن نعقد عقدا هل نبحث عن هذا العقد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فإن وجدناه عقدناه، وإن لم نجده حكمنا بعدم صحته، أو يمكن أن نطور عقودنا، يمكن أن نطور عقودنا. يمكن أن أطرح السؤال بشكل آخر، وهو هل علينا أن نلتزم العقود المنصوصة والمسماة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، أو في العقود المجمع عليها لا نتعدها إلى ما سواها، أو يحق لنا أن نستحدث عقودا تفرضها حاجاتنا اليومية المتجددة؟ فهو سؤال في غاية الأهمية كما لاحظتم. هل العقود أنماط معروفة، أو العقود يمكن أن تتجدد إضافة إلى العقود التي عرفناها؟ للفقهاء المسلمين اتجاهان عامان في الجواب عن هذا السؤال. الاتجاه الأول هو اتجاه الظاهرية، فقهاء الظاهرية الذين يقولون إن الأصل في العقود أن تكون منصوصا عليها في الشارع، أي في نصوص الشريعة، ولا يحق لنا استحداث أي عقد آخر خارج عن هذه العقود التي سمتها الشريعة باسمها. لكن الملحوظ في التعامل مع المذاهب الفقهية المعروفة، خصوصا المذاهب الأربعة، أنه إذا تعاملنا مع هذه المذاهب لن نعدم فيها تجليات هذا الاتجاه الظاهري. أقول تجليات هذا الاتجاه الظاهري. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله لما تحدث عن هذه المسألة ذكر أن أصول مذهب الإمام أبي حنيفة تنبني على هذا القول، على هذا الاتجاه، وكذا أصول الإمام الشافعي تنبني عليه، وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. لكن قلت تجليات لماذا؟ لأن هناك فرقا بين الاتجاه الظاهري وبين اتجاه أصحاب المذاهب الأربعة، ومن المنطقي أن تكون هناك فروق بين المذهبين. فأنت إذا تعاملت مع ظواهر أصول هؤلاء الأئمة الأربعة ربما تجد عندهم اتجاها يتشبث بالعقود النمطية المعروفة في الشريعة، لكن هم يتوسعون في الشروط، أي في شروط العقود، يتوسعون في الشروط أكثر من الظاهرية. لماذا؟ لأنهم يقولون بأصول لا يقول بها الظاهرية، يقولون بالقياس والقياس لا يقول بها الظاهرية، يقولون بالاستحسان على تفاصيل في الاستحسان، يقولون بالعرف، يقولون بسد الذرائع، يقولون بالمصالح المرسلة، يقولون بآثار الصحابة في هذا، يقولون بمعاني النصوص. فهذا هو الفرق الجوهري، ومن أجله قلت إننا لن نعدم تجليات هذا الاتجاه الظاهري الذي يقول إن الأصل في العقود أن تكون مقيدة منصوص عليها في الشارع. طيب، سنسوق إن شاء الله كلاما لابن حزم الظاهري رحمه الله من أجل مناقشته بالوجهة التي نتجه بها إلى تطوير العقود، لأننا سنرى أن اتجاه حرية التعاقد سيفتح المجال أمام المتعاملين في الشريعة الإسلامية لاستحداث أي عقد من العقود بضوابط سنقف عليها عند تفصيل هذين الاتجاهين. سيكمل الحديث إن شاء الله عن هذا الاتجاه الأول بأدلته ومنهجه، وسيتم الحديث بعد ذلك عن الاتجاه الثاني وهو اتجاه الجمهور بأدلته ومناهجه، وسنقف على ثمرة الخلاف بين هذين الاتجاهين لنخرج بعد بخلاصة تطلق أيدينا في التعاقد داخل دائرة المشروعية. وإن شاء الله في الدرس القادم سيكون تفصيل أوسع لهذا بفضل الله وحوله وقوته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.